باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة فله الجنة. فحفرها عثمان أبي عمرو. أبي عمرو تخبر بقى من الناس اللي كلمت عن سيدنا عثمان. أبي أول واحد من حفر بئر رومة فله الجنة. فحفرها عثمان الإنفاق، يعني أنفق وحفرها يجهزها وسبلها للمسلمين، مالك فيها حاجة زي بقية المسلمين فيها، يبقى خلاص يبقى استحق الجنة ولا ما استحقش؟ استحق الجنة. أبي واحد. وقال: من جهز جيش العسرة فله الجنة. فجهزه عثمان. أبي واحد تاني. جيش العسرة هو الجيش الذي غزا غزوة تبوك، غزوة تبوك، وقد تبرع عثمان ب300 بعير و1000 دينار لهذا الجيش، يبقى استحق الجنة للمرة الثانية. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإلى أبي بكر. ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة. فإلى عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة، ثم قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى فتصيبه. فإلى عثمان بن عفان. قال حماد: وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمع أبا عثمان يحدث عن أبي موسى بنحوه. وزاد فيه عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا في مكان فيه ماء قد انكشف عن ركبتيه أو ركبته، فلما دخل عثمان غطاها. الحكة دي حصلت مرتين. المرة دي ولما دخل سيدنا عثمان فالنبي صلى الله عليه وسلم غطى ركبته وكانت مكشوفة. المرة الثانية انه كان جالس ودخل ابو بكر وكان الرداء منحسر على ركبة النبي صلى الله عليه وسلم وجزء من فخذه، وده بيعترض اليه ابو حنيفة في ان الفخذ ليس بعوره. دخل سيدنا ابو بكر فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، فدخل عمر فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه، فلما دخل عثمان غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته. فسالته عائشه: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: يا عائشه، الا استحي ممن تستحي منه الملائكه. ودي روايه مسلم، صحيح مسلم برضه، ها؟ صحيح مسلم. فشوف بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان سيدنا عثمان تستحي منه الملائكه، دي حاجه دي طبعا تبقى فوق التصور، فوق التصور. فلان تلف الايام والدور ويجوا ناس اساتذه يطعنوا في سيدنا عثمان بن عفان ويخطئوا. شوف الكتب، ها؟ شوف الغضب، ده غضب من الله. نعم. أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قال: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد فقد أكثر الناس فيه. فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة، قلت: إن لي إليك حاجة وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء. قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله منك. فانطرقت فرجعت إليهم، إذ جاء رسول عثمان فأتيته فقال: ما نصيحته؟ بدأت الناس تتكلم، الفتوحات بقى اتفتحت، مصر اتفتحت والشام اتفتحت وأذربيجان ونهوان وبين النهرين والعراق، فتحت بقى الفتوح وصل لحد الحبشه جنوبا، فتح السودان مصر والسودان، وصل البرقه، فتحت الفتوحات، بدات الناس تخش في الاسلام، ناس ما هماش على المستوى، لسه لا صحابوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصحبوا ابا بكر، ولسه ما عرفوش حاجه، والفتوحات تمت كلها تحت سيدنا عمر بن الخطاب، واكملها عثمان في خلافته وكانت الخلافه. بدات الناس الاغراب والاعاجم وحديث عهد باسلام، حديث عهد بكفر، كانوا بيعبدوا الاصنام وكانوا بيعبدوا الاوثان، واللي بيعبد النار زي الفرس اللي كانوا بيعبدوا النار، واللي بيعبدوا المسيح ويقولوا المسيح ابن الله زي الروم، ومصر كانت كلها قبط بيعبدوا الصليب، والسودان كانوا بيعبدوا النار وبيعبدوا البقر، عالم هلم دخل الاسلام فيهم، ولسه حديث عهد في الاسلام مش عارفين الادب كيف يكون. بدأوا بقى ينقضوا الخليفة وينقضوا الأمراء ويعدلهم ويعلقهم وكلام من هذا القبيل. بدأ الرغي، وبعدين بدأ الرغي وبدأت الإشاعات وبدأ الانتقاد، تبدأ إيه؟ الفتن على طول، تبدأ على طول إيه؟ الفتن. فسيدنا عثمان دخل العسكرة يصلي، وده بقى رايح واخده وراه على المحراب يقول له انا عايز منك خدمه. قال له عاوز ايه؟ قال له في نصيحه انصحها لك، اعوذ بالله منك. وده بقى تخرج. ها؟ يعني له حق يعمل كده؟ طالع واحد صلي في المحراب وانت جاي توقفه، الناس مستمره والصلاه بتقام، وانت عايز توقفه تتكلم معاه. مش وقته. يعني اختيار غير مناسب. زي ما بيحصل مثلا مع اي حد، زي ما بيحصل معايا انا. هبقى بعد كده دلوقتي بعد ما بخلص الدرس ده بقى يعني ربنا يدينا الصحه جميعا. انا في واحد بيشدني يقول لي عندي سؤال كده، مرة صحيح لحد الفجر ومصلي الفجر، وبعدين لقيته بيشدني برضه واحد يقول لي مش عارف سؤال برضه ما اعرفش كده. فطبعا في حاجات بتبقى ايه فيها لباقه، حسن اختيار الوقت، حسن اختيار فعشان كده لما جاء في وقت مش مناسب قام سيدنا عثمان يقول لي اعوذ بالله منك. يعني مش وقته، مش وقته، خلي عندك ذوق، خلي عندك لياقه ولا باقه. بعد ما خلص الصلاه وخلافه راح بعيد هتقول بقى دلوقتي معلش انت اسمعني هتقول شوف عاوز ايه، فبعتني تعالى يا سيدي عاوز تقول ايه. فرجعت اليهم اذ جاء رسول عثمان فاتيته فقال ما نصيحتك؟ ايوه. فقلت ان الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب، وكنت ممن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورايت هديه، وقد اكثر الناس في شان الوليد. قال ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت لا. شوف بقى النصيحه بقى، بيقول انت حضرت النبي صلى الله عليه وسلم واسلمت وكنت من اوائل المسلمين، وهاجرت الهجرتين اللي هي هجره الحبشه وهجره المدينه، ورايت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اكثر الناس في شان الوليد. الناس بتتكلم الوليد ده كان زي ما تقول السكرتير بتاع سيدنا عثمان او حامل اختامه او الكاتب له يكتب له، وكانت الناس بتشيع عنه ان هو ايه بيفطر او بيشرب خمر. طيب فبيحمله سيدنا عثمان ايه؟ المسؤوليه. وسيدنا عثمان ما يعرفش، هيعرف منين؟ مسافه ولا قاعد معاه. فالناس بتحمل المسؤوليه، كثيرا ما يحمل الوالي اخطاء غيره دون ذنب. فبيقولوا قد اكثر الناس في شان الوليد. استفد بقى. رد عليه سيدنا عثمان بقى، بيساله بقى، بيقول له صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى قال له ايه بقى؟ قال ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول له بقى، بيساله اللي بينصحه ده، بيقول له ادركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انت قابلته؟ شفته؟ ادركته؟ كنت عايش؟ كنت اتولدت لما كان النبي موجود؟ قلت لا، ولكن خلص الي من علمه ما يخلص الى العذراء في فكرها. انت صحبت النبي صلى الله عليه وسلم، ادركته، حضرته، يعني جاي تنصحني وتقول لي هذه النبي صلى الله عليه وسلم وانت صحبته، بتنصحني. اتولدت انت؟ كنت موجود ساعه ما النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود؟ قالوا لا. وبعدين بقى ما سكتش ما فهمش الاشاره والتلميح. خد بالك رد وقوله ده لكن خلق علي من علمه ما يخلق الى العذراء في ستره. عاوز يقول له ان العلم بتاع النبي صلى الله عليه وسلم والهدي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم وصل للدنيا كلها، حتى البنت الصغيره المستخبيه في بيت ابوها ورا الستر في الخضر وصلها. يبقى انا مش هوصل لي بيزكي نفسي برضه انه يعني ولو اني ما ادركتش النبي صلى الله عليه وسلم لكن بلغني هديه وعلمه كما بلغ الناس جميعا حتى العذارى في اثارهم. قال اما بعد، شوف يعني انا بقول كده ليه؟ عاوز اوري لك قد ايه الناس كانت بتتفرق على سيدنا عثمان. سيدنا عثمان كان طيب جدا جدا، وكان لين الجانب جدا، وكان حسن الظن بالناس جدا. مش زي سيدنا عمر بقى. سيدنا عمر لما عزل خالد بن الوليد في عز واوج المعركه وهو منتصر ببساطه خالص عزل وبلا سبب، بلا سبب. لما راح الامر بالعزل له انزل تبعت خالد عادي وغيرك يتولى القياده، قال بعض الناس وقالوا له يا خالد الفتنه بقى دي فتنه، ها الثوره بقى. رد قال ايه؟ انا وعمر الحي سلام. ليه؟ ليه؟ خوف رعب. كانوا بيرتعدوا بسيدنا عمر صحاب. ولذلك لما جه سيدنا ابو بكر في فراش الموت يولي عمر قالوا اتق الله فينا، اتق الله يا ابا بكر. بالنص ده بالصحابه اللي بيقولوا له اتق الله يا ابا بكر الامه كيف تولي عليهم هذا الرجل عمر. ابو بكر كان بيموت وكان رائد ومش قادر يتحرك، ساعه ما قالوا له كده راح قايم قاعد قلقان صدق قلقان. قالوا ابي الله تخوفوني كبيرة كبيرة لما تقول لك بكر اتخذ الله كبيرة ابراهيم ها يقولها ربنا يا ايها النبي اتخذ الله يقولها ربنا. ما هو مش انت اللي تقول لابو بكر اتخذ الله يعني ايه يعني ما بتخوفوش يعني خد بالك. طب قايم قال ابي الله تخوفوني وقايم قاعد بقى يقول لهم والله ما علم خيرا من عمر على الارض ولئن سالني الله من وليت عليهم لقلت وقلت وقلت وقلت. فكان سيدنا عمر مرغوب الجانب مرغوب الجانب حتى في الشرك قبل الاسلام. لما اسلم سيدنا عمر عز الاسلام والمسلمين. سالوها في البخاري اللي سالناها سوا الصحابه قال عز بمجرد اسلام عمر خلاص بدأوا يظهروا بقى وبدأوا يصلوا علنا بقى. ها؟ فسيدنا عمر كان مرغوب الجانب، لما جه سيدنا عثمان لين الجانب. طيب وحسن الظن ويسمع لكل واحد ويطبطب على كل واحد. ها؟ قد طرأ الناس عليه. ولو كان شديدا صلبا مرغوب الجانب زي سيدنا عمر ما كانش اتطلق ده عليه. انت خدت بالك زي ما تقول لي مثلا واحد زي شيخ عامر مثلا لما اجي انا او حد غيري يعدل عليه في القران او في علامات الوقت مثلا يبقى يقول له ايه شيخ عامر يرد يقول له ايه؟ المفروض يرد يقول له ايه؟ يقول له يا ابني ده انا كنت بصحح المصاحف وانت بتمك وش مش كده برضه؟ في اصول. فهو ده اللي كان عاوز يقوله سيدنا عثمان. لو كلمني انت عن هذا رسول الله وعن علم رسول الله انت تكلمني انا انت حضرت من رسول الله انت شفته ومع ذلك سمع له. فبيقول له بقى اما بعد فان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت الهجرتين كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله، ثم أبو بكر مثله، ثم عمر مثله، ثم استخلفت، أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ شفت له؟ مش عيب ده، يعني بقوله مش عيب برضه، يعني أليس لي من الحق مثل ما لهم؟ يعني مش عيب برضه انك انت تيجي وتشدني وانا داخل اصلي وتقول لي نصيحه وهنصحك، وبعدين تيجي تقول لي اصل وفصل وهدي رسول الله، مش عيب برضه؟ لو كان عمر كنت عملت معاه كده؟ لو كان ابو بكر كنت جرؤت تتكلم معاه كده؟ اشمعنى انا اللي بتجرؤ تكلمني في هذا وليه تكلمني بالاسلوب ده؟ اليس لي مثل الذي له من الحق؟ قلت بلى. قال كما هذه الاحاديث التي تبلغني عنكم. طيب ايه بقى الكلام اللي انت بتقوله بقى؟ وايه الاحاديث؟ ايه الاشاعات اللي ماشيه في البلد بقى؟ ايه الموضوع؟ ايه اللي حصل؟ ايه؟ اما ما ذكرت من شان الوليد فسناخذ فيه بالحق ان شاء الله. ومع ذلك قال له طيب ما ذكرت في شان الوليد فسناخذ فيه بالحق ان شاء الله. نحقق ونشوف. ثم دعا عليا فامره ان يجلده فجلده ثمانين. عمل ايه بقى سيدنا عثمان؟ استشهد بقى. قال اني شوف او اني شاف الوليد سكران او بيشرب خمر يوم. فشهد اثنان، حمران مولى عثمان مولى من الموالى، والصعب بن جثامه. الصعب ابن جثام تكتبون في الهواء المسلمين حلال انتم ما تلوهاش بعد كده. حمران مولى عثمان شهد على الوليد، حمران مولى عثمان والصعب ابن جثام شهدا عليه لانه عاثر الخمر. فاستدعى عثمان عليا بن ابي طالب وامره ان يقيم عليه الحد فجلده ثمانين جلده. رغم من وزيره قام الحق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. يبقى هي في الترتيب بتاع الصحابه، الصحابه بيشهدوا بيقولوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بابي بكر احدا، يبقى من ذي اللحظه سيدنا ابو بكر، بعد سيدنا ابو بكر ما فيش غير عمر لا يساويه ولا يجانيه احد من الصحابه، بعد سيدنا عمر سيدنا عثمان لا يساويه ولا يجانيه احد من الصحابه، بعد كده ما لناش دعوه بقى، بعد كده ايه؟ ما لناش دعوه بقى، يبقى الصحابه كلهم بقى منزله واحده، ربنا هو اللي يفاضل ايه؟ بل مما يدل ويؤكد على ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع هؤلاء في هذه المنزله، زي ما دخل ابو بكر بشار، دخل عمر بشار، دخل عثمان، كان يقول انا وابو بكر، انا وعمر، انا وابو بكر وعمر، انا وابو بكر وعمر، عثمان ذو النورين، عثمان متجوز بنتين، اتجوز واحده وماتت، ولما جه يعيط ويبكي يجي جبريل يقول له خليه يتجوز اختها بامر الله. لما ماتت الثانية هناك قال والله لو عندي ثالثة لزوجتك إياها. فسيدنا عثمان له وضح ذو النورين. عشان كده كانوا عارفين المنازل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، بعد كده عملوا إيه؟ خلاص. بيتساووا بقى بين الصحابة بعضهم وبعض. يعني معنى كده إنه طبعا الأمة بعد كده قالت إن سيدنا علي يلي سيدنا عثمان. الأمة قالوا كده بعد كده، لكن في بعد كده بقى ما نقدرش نتكلم إن كان فيه سعد بن أبي وقاص، كان في العباس، كان في أبو عبيدة بن الجراح، كان في عبد الرحمن بن عوف، كان كان كان كان كان فيه، لكن دول منازل أبو بكر، عمر، عثمان منازل، لا يدانيهم أحد. حدثنا عثمان هو ابن موهب، هو ابن موهب قال جاء رجل من اهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا. الحديث ده انا عاوز تاخد بالك منه قوي، لانه الحديث ده بيشعرنا ببدايه الفتن. الحديث ده هيورينا كيف بدات الفتنه في زمن ذي النورين سيدنا عثمان بن عفان، رجل من مصر راح يحج ففوجئ بناس قاعده ملمومه. فنشوف حياة من الراجل ده ويقول ايه. فقال: من هؤلاء القوم؟ قال: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قال: عبد الله بن عمر. كويس، يبقى لقى ناس مجموعه قاعده ومعاهم رجل يعتبر شيخهم او شيخ فيه. فقال لهم الناس اللي قاعده دول، قالوا ايه؟ قريش. من هذا الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، اني سائلك عن شيء فحدثني. خد بالك بقى، خد بالك بقى، عبد الله بن عمر صحابي، واختلف الناس في تاريخ اسلامه، فالاغلب في الاراء انه اسلم قبل ابيه عمر بن الخطاب، يعني هو سابق في الاسلام عن عمر، عبد الله بن عمر. خدت بالك؟ واحد جاي من مصر بقى ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يحظى بشرف الصحبه ولم ينل شرف الرؤيه، لان مصر فتحت في عصر عمر بن الخطاب. يبقى المجال ده اسلم امتى؟ متاخرا، ولم يحضر رسول الله ولا حتى سيدنا ابو بكر. لقى عبد الله بن عمر صحابي، التصور والتخيل، الراجل ده يسال هيسال عن ايه؟ عن دينه، عن رسول الله. يقول له مثلا شكلي رسول الله شكله ايه؟ وما شافوش، وما لسه يعرف شكله ايه؟ حدثني عن رسول الله، حدثني كيف بدأ الإسلام، قل لي الحلال والحرام، دلني على طريق رضا ربنا، أنا جيت أحج عملت كذا وكذا وكذا، صح ولا غلط؟ بما تنصحني؟ ده المفروض بفرصة العمر جاي من مصر، ما انتش عارف حاجة، لا حضرت ولا شفت، والفرصة لقيت مين؟ عبد الله بن عمر. فبدأ يسأل ويشوف المصري بيسأل بيقول ايه؟ نعم. هل تعلم ان عثمان فر يوم احد؟ ده جاء السؤال. في خلافة عثمان الكلام ده بقى، في خلافة سيدنا عثمان. الأول سؤال: هل تعلم ان عثمان فر في غزوة احد؟ أولا قال عثمان كده ها؟ ولا قال أمير المؤمنين؟ ولا قال سيدنا عثمان؟ ولا قال صاحب رسول الله؟ ولا لقبه بلقبه او بكنيته؟ كده خط لازم ها؟ الفلاح المصري ده، الفلاح الفصيح جاي كده خط لازم. شوف السؤال البدايه: هل تعلم ان عثمان فر يوم احد؟ قال: نعم. قال له ايه؟ حصل. طيب. فقال: تعلم انه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ شوف ده السؤال الثاني، مش بس في افضل يوم احد كمان، هل تعلم انه لم يشهد بدر؟ يعني تغيب عن غزوه بدر، وطبعا معروف ان اللي حضروا غزوه بدر دول كلهم كان الله اطلع الى اهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. يبقى عثمان بره، واخد بالك؟ بينزع منه، يعني في الاول نسب اليه الفرار يوم احد، ثم نزع منه فضل شهود بدر. خد بالك بالثالثة كمان بقى اللي جاي. قال: نعم. قال: تعلم انه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ ادي الثالثة، نزع منه فضل قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نزع منه كمان ايه الفضل ده، وبالتالي يبقى الخليفة بتاعكم أمير المؤمنين بتاعنا كلنا صار موحد ما حضرش بدر يبقى ليه فضل بدر، ما حضرش بقى الرضوان يبقى مش من ضمن اللي تقال لهم لقد رضي الله عن الذين. شفت بقى المصري راح يسأل عن مين؟ شفت اللي راح يحج، راح يحج بيسأل بيقول ايه؟ مش بيسأل عن دينه، مش بيسأل عن الحلال والحرام، مش بيسأل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيقولش فين بيته ويروح يشوف بيته، فين الغار اللي تعبد فيه ونزل فيه الوحي، مفيش، إنما بيسأل طاعنا في خليفة المسلمين وفي أمير المؤمنين. أدي بداية الفتن، أدي بداية الفتن. فطبعا عبد الله بن عمر أجابه صادقا وخدوا على قد عقله، أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، خدوا على قد عقله، جاوبوا على ثلاث أسئلة. نشوف بقى المصري ده ذي النفس السيئة هيقول إيه بعد الإجابات دي؟ قال إيه بقى؟ قال نعم الله، قال الله أكبر، قال نعم. عبد الله بن عمر في الجواب الثاني المتخلف عن باعية الرضوان قال نعم، قال المصري الله أكبر، قال يعني بقى ظهر الحق، خلاص بقى الله أكبر ظهر الحق، واخد بالك ولا مش واخد بالك؟ شوف شوف النفسية وشوف جوه وشوف الفتن جاية منين، من الناس اللي بتسأل عن أشياء إن تبدا لها تسوءها، الناس اللي مش بتسأل عما يعنيها ولا تتدخل فيما لا يعني. ادي المصيبه السوداء اللي احنا فيها النهارده، ان كل واحد بيسأل ايه؟ عن حاجات لا تعنيه، عن حاجات لا تعنيه. اسأل عن دينك، انجو بنفسك، اسأل اعمل ايه عشان اوصل لرضا الله؟ ايه الحرام وايه الحلال؟ ايه الصح وايه الغلط؟ اسأل ما ينفعك. يسيبك من العالم، دع الخلق للخالق، لا تحملوا الناس ما لا يطيقون ولا تحاسبوهم دون ربهم. فصاحبنا بقى خلاص ظهر الحق، الله اكبر، قال يعني بقى ايه؟ خلاص جابوا اطماع في الارض بقى. قالوا بقى عبد الله بن عمر ده، قال ابن عمر تعالى ابين لك، تعالى بقى. قالوا مش خلاص انت سمعت الاسئله والاجوبه بس وقلت الله اكبر وجاوبت، تعالى بقى افهمك. افهمك وبين لك وكيف ما شتموش، لان لو كان غير عبد الله بن عمر كان شتم، لان في من الصحابه كتير كانت بتقول يا احمق وتقول له سكتك امك وتقول لا اب لك، يعني ابن حرام. لما يسال واحد اسئله مش كده، زي واحد من الصحابه لابس الازار والرداء، راح معلق الرداء على مسمار وقف يصلي العريان من فوق، قام واحد وراه بعد ما صلى قال يا الله انت بتصلي كده من غير رداء على كتفك ومعلق الرداء، وانا سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صدر ان الانسان يغطي، قال فعلت ذلك خصيصا كي يراني احمق مثلك فيسالني هذا السؤال فاقول له اين كان له ثوبان على عهد رسول الله، فعملها متعمد عشان عارف ان اللي وراه بقى احمق لما يسأل مين يجيب. لكن عبد الله بن عمر للأسف الشديد كان معتزل الفتنة، ما كانش بيحب يتكلم، فكان استجابه بالذوق بالراحة، قال تعالى بقى أبين لك. قال له إيه بقى؟ أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له. شفت ده؟ أيوه أشهد. كيف شهد عبد الله بن عمر أن عثمان غفر له؟ بالقرآن وبقول سيد الانام، وما فيش حد ما فرش في احد، كل الناس فرش ما عدا رسول الله. ليه حواليه بس واحد ولا اثنين؟ ابو طلحه بيديه بسهام بايديه لحد ما صباعه انقطع، لحد ما صباعه انقطع وقع اغمى عليه خد 70 ضربه. وابو بكر وابو عبيده يديه ثلاثه من كل جنس فكيف شهد ان الله قد غفر له؟ لان الله تبارك وتعالى قال في محكم الكتاب: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم. ايه رايك بقى؟ مالك انت بقى يا بارد يا تلم؟ ها؟ بقى نشهد؟ لو انا بقى الموجود كنت شتمت. اي والله هو ربك كنت شتمت، كنت قلت له اكثر من كده: ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استدلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم. خلاص. لكن مما يدل على جهله ان الايه دي مش عنده، يبقى مش حافظ، يبقى مش متعلم، يبقى مش فاهم. بدل ما يتعلم بقى ويحفظ قران ويدرس، راح يعايب على عثمان ويتنسي غلطات. جاه احمق احمق وجاه. فقال له: اشهد ان الله قد غفر له بالقران. بالقران الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. الثانيه بقى اللي هو ايه؟ ما حضرش غزوه بدر، وبدر مشهود لهم. نشوف هل صحيح حضرت غزوه بدر؟ ما هو ايوه حضرت. قال لي: نعم ما حضرتش. طب نشوف كده، هل الحضور بالجسم ولا الحضور بان يقبل الله تبارك وتعالى الحضور؟ مش الحضور بالجسم، مش شرط. طب نشوف كده، نشوف كده قال لي ايه بقى غزوه بدر. واما تغيبه عن بدر فانه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وفهمه. جاز غزوه بدر، سيدنا عثمان حيطلع، تجهز لخروج غزوه بدر، فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالتخلف. قال له: لا ما تطلعش، اقعد عشان تمرض مراتك. ومش هو بس الاعلى، امر اسامه بن زيد ان يعود ظهره، اسامه بن زيد بن الحارثه امره بالتخلف. فتخلف اسامه ليساعد عثمان في تمرين رقيه، اختلف الهامش، كانت رقيه، رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما تخرجش، اقعد جنب مراتك، وليك اجر من شهد بدر وليك فهمه. فلما جه قسم الغنائم سيدنا رسول الله قتل، وليك اجر من شهد بدر وليك فهمه. فلما جه قسم الغنائم سيدنا رسول الله قتل لعثمان. زي مين؟ ما حضر، يبقى حضر ولا ما حضرش؟ دلوقتي انت بتصلي وانت في عز الصلاه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك تعالى تعمل ايه؟ تسلم وتخرج من الصلاه وتخرج. طب ما عملتش كده؟ تبقى اخطات وروح الدفن. وبتاع من حصلت في حياتك نادى على رجل فتاخر ثم جاء، قال: الم تسمع؟ قال: يا رسول الله كنت اصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الم تسمع؟ قال: الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم. يبقى معنى كده كان لازم يعمل ايه؟ يخرج من الصلاه بامر رسول الله، يخرج من الصلاه يروح يتوب، يروح يشوف رسول الله عايز ايه. صح، يعني انك تلبي نداء رسول الله اولى من الصلاه. طب ده بيقولوا تخلف عن غزوه بدر، الحديث اللي انا بقوله ده موجود في البخاري على فكره. ها؟ خلي بالكم عشان في ناس كتير بتقول احاديث بتحب الدراسه، احنا مالناش في الكلام ده. احنا كله بخاري ومسلم، القران. ما تبقى فاهم اللي بقوله انا يبقى دايما جاي من ايه؟ من هذا المصدر. فطبعا سيدنا عثمان تخلف بامر رسول الله. رقيه بقى كان عندها كم سنه يا جماعه؟ 20 سنه. سبع سنين، 20 سنه. وماتت امتى بقى؟ بدخول زيد بن الحارثه متقدما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء غزوه بدر مبشرا لاهل المدينه بالنجح. فدخل زيد بن الحارثه في حلول رقيه الى القبر. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما لحقش يفرح بغزوه بدر. حتى النصر بتاع بدر والفرحه بتاعته ما بقاش طعمها. لانه داخل لا بنته فين؟ ده بيندفن. ما فرحش رسول الله ابدا. حياته كلها ما كانش فيها فرح. حياته كلها لم يكن فيها فرح، لم يكن فيها شبع. لا شبع ولا فرح. ولا نبت. ينام على الحصير لحد ما جنبه علم ويقف لحد ما رجليه تفكرت في قيامه بالليل. ادي سيدنا عثمان يبقى حضر بدر ولا ما حضرش؟ يبقى حضر. اذا كان قسم له من الغنائم قسم له من الغنائم زي اللي حضر يبقى خد ثواب من شهد بدرا ام لا. ادي بدر قبل بقى مين؟ بيعة الرضوان اللي هو ما حضرهاش فعلا. واما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان احد اعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان الى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فقال له عمر اذهب بها الآن معك. ابن عمر مش عمر. فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. كيف؟ هي بقى بيعة الرضوان. بيعة الرضوان لما النبي صلى الله عليه وسلم خد أصحابه وراح يحتلوا في مكة في الكعبة وصده أهل مكة قالوا لا ما تخشش. طب ازاي تصدونا عن البيت واحنا جايين مش جايين نحارب احنا جايين نعتمد؟ قالوا ابدا لا يتحدث العرب بانك دخلت مكه عدوا انما ترجع السنه الجايه تيجي باذننا احنا ونسيب لك مكه ثلاث ايام خش تعتمد يعني نطلع الجبال بعد ثلاث ايام تخرج منها صلح العدو دي. لما وصلوا لمكه ومشارف مكه عند الحديبيه مين بقى ينزل يتفاهم مع اهل مكه؟ مين يخش؟ اي واحد هيخش هيتمسك وهيقتلوه وهيحبسوه. ما هو اللي له اب واللي له عم واللي له كذا واللي له كذا واللي له كذا. فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا له عزوه بمكه وله حرمه بمكه ويهاب ويعمل حسابه غير عثمان. لانه كان تاجر كبير في مكه وكان له كلمه على الناس وكان كريم وكان بواب وله نسب وقرشي وله وضعه مش هيقدروا يمسوه. فقال يا عثمان انزل روح انت تتفاهم مع الناس دي انهم احنا جايين نعتمد مش جايين نحارب. قال له حاضر. طبعا دي شجاعه شجاعه لا مثيل لها انك تخش في عقر دار القدس ها وتسلمها بنفسك زي سيدنا علي لما بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مش اي حد يروح ها فده خايف يخش ده خايف يخش ده خايف يروح. عثمان هو تطوع لما راح سيدنا عثمان. ايه سر البيعه بقى دي؟ اشيع بين الناس ان عثمان قتل. خد بالك اشيع بين الناس ان عثمان اول ما دخل مكه انتهزوها فرصه وقتلوه. فلما اشيع ان عثمان قتل يبقى المساله بقى ايه؟ ما تحتملش بقى يبقى حرب بحرب بقى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يلم الناس وياخد منهم بيعه بحيث لو دخل مكه محاربا اطاع الكفر ولو انصرف عن مكه مسالما اطاع الكفر. وهو يعلم ان هناك صلح سوف يتم فيه شروط مجحفه قد تؤثر في نفوس المسلمين فان بايعوا التزموا بالبيعه. خدت بالك ولا خدت بالك؟ فجمع الناس للبيعه وحط ايده كده وحط ايديهم على ايه؟ على ايد النبي صلى الله عليه وسلم يبايعون. كويس؟ سيدنا عثمان مش موجود بقى. سيدنا عثمان في مكه. فهم بيبايعوا كل رؤساء الناس حطوا ايديهم يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بايده الثانيه. راح حاططها كده وقال قال وهذه يد عثمان. قل لي بقى ايها افضل، ايد عثمان ولا ايد مريم؟ يعني لو خير عثمان تحط ايدك انت تبايع ولا النبي يحط ايده عن ايدك يبايع؟ يقول ايه؟ يبقى افضل مبايع في هذا المنصب عثمان بن عفان. طبعا على فين؟ سؤال شك. ها؟ سؤال شك. لان ايد النبي صلى الله عليه وسلم افضل من ايد كل. من ايدك ولا ايد كل؟ قال اخترت ابن عثمان ايه؟ ان ايد النبي يده تنحط. وهذه يد عثمان. حسدوه الصحابه فيها بقى. مش الحسد الممنوع، الغصه. قالوا يا بخته يا بخته. فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من يد عثمان. بقيت الحديث الروايات بتاعت الصحابه قالوا فكانت يد عثمان افضل من يد. يبقى حضر بقى كرديان ولا ما حضرش؟ ناب عنه رسول الله، ناب عنه سيد الخلائق. زي ما تيجي مثلا تقول عليا زكاه وتيجي تخرج الزكاه، يخرجها عنك رسول الله افضل ولا تخرجها انت؟ ودي بقى طيب. فبعد ما وضحه بقى موضح لهذا الجاهل الاحمق الامر بالثلاث حاجات دي، قال ايه بقى؟ قال ايه بقى؟ قال ابن عمر خذها عندك فقال له ابن عمر اذهب بها الان معك. اذهب بها الان معك، ادي حديثها، ادي الصحه بقى، اذهب بها الان معك. يعني اذا كنت مخلص لله، اذا كنت بني ادم ضميرك سليم، سمعت غلط اديك فهمت الصح. روح بقى يفهم غيرك الصح. هل فعل؟ هل فعل؟ هل لا؟ ده السؤال. من ضمن الناس اللي حصل سيدنا عثمان كان ناس من مصر اللي تصوروا عليه الحرام للاسف الشديد. يعني نسأل الله تبارك وتعالى ألا يعاقب مصر وأهلها بهؤلاء السفهاء، لأنه قد يعاقب الناس بفعل واحد منهم. واحد يعاقب الكل، الكل. عارفين دي ولا مش عارفين دي؟ كثير كثير أمثلة كثيرة جدا من ضمنها ليلة القدر. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا على ليلة القدر، فلقى اثنين بيزعقوا وقال لهم أنا كنت خرجت عشان أقول لكم ليلة القدر، والناس ارتفع فرفعت. طب قول لي بقى، ها؟ يبقى تعاقبنا كلنا الى يوم الدين بسبب نتيجه الخنق دي في الجامع. عايزين غيرها؟ الهزيمه في يوم حنين، يوم حنين 12,000 بني ادم، 12,000 مسلم، 12,000 صحابي، ثلاث اربع شبان حديث عهد بقى تخليك نفسهم الم. قال لك لن نغلب اليوم من قله كله الضرب. ها طبعا عطلت. طب الباقيين ذنبهم ايه؟ مش كده؟ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. هل أعجبتكم كثرتكم دي يدخل فيها رسول الله؟ معقولة؟ يدخل فيها أبو بكر؟ يدخل فيها عمر؟ يدخل فيها السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار؟ ابدا. ثلاث اربع خمس انفار كبار لقوا نفسهم كتير، قالوا قالوا كلمه فعكت على الكل. ان اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فكذلك هذه الثلاث اسئله اللي بيسالها الافندي اللي جاي من مصر، بدل ما يسال عن دينه، بدل ما يسال عما ينفعه، بدل ما يسال عن سيدنا رسول الله صفته شكله اخلاقه سنته امره نواهيه، لا يسال ويجرح منين؟ فين يا اخوان؟ شفت بقى الفتن بتيجي منين؟ شفت الفتن بتيجي منين؟ ادي الفتن، ادي ايه؟ الفتن. فهمتم؟ انتبهوا لهذه الامور عشان لما تبقى تسال دايما تبقى تسال عن ايه؟ عما ينفعك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. يبقى حرصك على ايه؟ على ما ينفعك. عن قتادة أن أنس رضي الله عنه حدثهم قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف وقال كن أحد أظنه ضربه برجله فليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. حديث طبعا جاء في مناقب أبو بكر الصديق وفي مناقب عمر رضي الله عنه وجاي برضه في مناقب عثمان بالقرب طبعا لأنه كل واحد فيهم كان له فضل في هذا الحديث.